البعيد بعيد. والقدم يعني القدم من ناحية الخلفاء. القدم القدم مهب القدم القدم الرجل يعني. المؤلف يقول صافونا أقدامنا يعني أرجلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. ابتدى مناقشة قوله وما منا إلا له مقام معلوم. أين المبتدا خالد؟ نعم يلا وش التقدير؟ وما منا أحد إلا له مقام معلوم. طيب وإلا له مقام معلوم إلا له مقام معلوم. الجملة هذه محلها كيف؟ خبر مبتدأ ما قلت المبتدأ أحد وخبره منا. طيب إلا له مقام معلوم طيب استثنى من أحد إذا محلها الرفع ولا بدل من أحد ومحلها الرفع؟ هنا استثنى من أحد لا الكلام الذي قبل الكلام الذي قبل إلا الآن تام ولا ناقص؟ لا الآن تام. تام موجب ولا منفي؟ منفي. إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا فما الحكم فيما بعدها؟ ما بعده يكون من يعرب حسب موقعه ومن يكون كيف؟ من هو يعرب بدل بدل. نعم. طيب أو حسب موقعه قد يكون مصر. حسب موقعه حتى لو بدل حسب موقعه مستثنى أو منصوب على الاستثناء. نعم. طيب إذا يجوز أن تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء أو بدل من أحد بدل من في محل رفع بدل من أحد. طيب المقام هنا يا أحمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان؟ المقام هنا يشمل مقام الزمان والمكان. يشمل. لأن الجملة تحتملهما وإذا احتملت قاعدة أنه يطرد. لأن مقام صالح للزمان والمكان فيكون شامل لهما. طيب. قوله إنا لنحن الصافون. ما معنى قولها الصافون؟ بالنسبة للصفوف. مصطفون يعني متساوين في الأقدام. متساوين في الأقدام. طيب أيضا مكتمل الأول لا الصافون بإيش يعني في العبادة ولا في أي شيء؟ في العبادة. طيب كيف صفوفهم الأخ؟ صفوف الملائكة هنا يتمون الأول فالأول ويترصون هكذا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسبحون معناها المنزهون الله عز وجل عن كل نقص. عن كل نقص أو عما لا يليق به؟ عما لا يليق به. طيب نحن ذكرنا أن ما ينزه الله عنه كم أمران. نعم لو تقبون يا أخوان عشان الصفوف تكون متوالية. نعم. عن المماثلة مماثلة المخلوقين النقص في كماله. عن النقص في كماله. طيب مثال الأول لقد خلقنا السماوات والأرض النقص أن تنزيه عن مماثلات المخلوقين وليس بكل ذي شيء وسنة. ومثال التنزيه عن نقص كماله ولقد خلقنا السماوات بستة أيام وما مسنا البطن. طيب أحسنت. قوله وإن كانوا لا يقولون خالد، الجملة هنا منفية أو مثبتة؟ فإن هنا نافية، إن هنا وش تكون إذا كانت مثبتة؟ توكيد. وش سمي... ماذا يسميها النحاة؟ ما حضرت؟ ما حضرت؟ نعم، مخففة من الثقيل. أحسنت. طيب أين اسمها؟ أنت أين اسمها؟ وإن كانوا لا يقولون ها؟ اسمها ملائكة. لا، ملائكة من هو يقول؟ نعم شاكر. ضمير الشاء اسمها محذوف ولا موجود؟ محذوف. محذوف ضمير الشاء. ها؟ وش تقدير؟ إنهم كانوا. إنهم ما في تقدير آخر؟ إنه أي الشأن، يعني إن شأنهم أنهم يقولون كذا وكذا. والقول الثاني إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق. طيب أين مقول القول؟ لا يقول هذا القول، لكن أين مقول القول؟ اقرأ الآية. لو أن عندنا، نعم نقول قول قوله لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طيب هل قولهم هذا صحيح بحسب الواقع؟ لا، ليس بصحيح، لأنهم جاءهم الذكر ولكن كفروا. طيب الأخ جملة لا يقولون وش محلها من الإعراب؟ لا يقولون أي وإنهم وإن كانوا لا يقولون اسم كان. اسم كان هو اسم كان يكون جملة؟ اقرأ الآية. وإن كانوا لا يقولون ها. ماذا تقول الآن؟ الواو في كانوا ما هي اسم كان؟ اسم كان وهذه خبر. طيب إذن لا يقولون خبر كان، محلها النص على أنها خبر كان. طيب لو أن عندنا ذكرا، مش تقدير الكلام، نعم ها؟ مفعول به ايش؟ مفعول به مقول القول الجملة. لا نريد تقدير الكلام. نعم لو كان عندنا. لا ما اسمع. نعم تقدير لو كان عندنا كتاب من الأولين. لا لا لا أو عندنا ذكر من الكتب الأولين لو ثبت أن عندنا هذا التقدير. لو ثبت أن عندنا ذكر من الأولين، وإنما قدرنا ذلك لأن لو الشرطية لا تدخل إلا على فعل. طيب قولها المخلصين فيها قراءتان. نعم أنت ما تعرف قراءتين؟ سبحان الله. نعم المخلصين والمخلصين. طيب المخلصين اسم فاعل ولا مفعول؟ مخلصين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. المخلصين اسم فاعل. إذا قلت مخلص هل هو فاعل ولا مفعول؟ فلان مخلص. طيب فلان مخلص مفعول. إذن المخلصين اسم فاعل والمخلصين اسم مفعول. على قراءة مخلصين عليان